بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لم ما جاءهم قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر أم يقولون افتراه أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما mm-hmm.